وقال أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، أبو الحسن الأشعري مؤسس الأشعري التي ترى السيف والخروج، فلما تاب هو ورجع، وهو المؤسس والمقاعد لهذه المذاهب الفاسدة، لما تاب ورجع وألف وصنف في العقيدة السنية السلفية، تركه قومه وقالوا إن براء منك. سبحان الله، أولم يؤسس لكم هذه المذاهب الفاسدة؟ هو أعلم بها، هو الذي نقضها عروة عروة وأبان لكم المسائل وأظهر لكم مذهب للسنة الحق، فلم يتابعوه على ما قال. نسأل الله تعالى الهداية لعلماء الأمة كما هداه الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة، جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإجماع، إلى أن قال: ويرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح وألا يخرجوا عليهم بالسيف. وقال: واختلاف الناس في السيف على أربعة أقاويل، يقصد اختلاف الفرق مع أهل السنة، وإلا أهل السنة على الإجماع كما رأيتم وسمعتم، على أربعة أقاويل، إلى أن قال: وقال قائلون هم أهل السنة: السيف باطل لا يجوز ولو قتلت الرجال وسبيت الذرية، حتى لو الحاكم نزل في الشوارع قتل الرجال وسب النساء، السيف باطل ما ينفعش يخرج عليه وسبيت الذرية. وأن الإمام قد يكون عادلا ويكون غير عادل، وليس لنا إزالته وإن كان فاسقا، وأنكروا الخروج يعني الإجماع، وأنكروا الخروج على السلطان ولم يروه، وهذا قول أصحاب الحديث رحم الله السلف. أصحاب الحديث فرقة ناجية، قد تقرر هذا في كلام السلف جميعا، أن الطائفة المنصورة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث. أقول قولي هذا، واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم.